الوقفة الرابعة في من اختلف في نبوته. أولا إخوة يوسف، اختلف أهل العلم في نبوتهم، فمنهم من يقول هم أنبياء لقوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وهؤلاء يقولون الأسباط هم بنو يعقوب، والآية تفيد أنهم أنبياء. ومنهم من يقول بعدم نبوتهم، وبذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن كثير وغيرهما. وهنا أذكر ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقاط. أولا قال رحمه الله: الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وليس في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا عن أصحابه خبر بأن الله تعالى نبأه. ثانيا بين أن القائلين بنبوتهم ليس لهم دليل على ذلك إلا قوله تعالى في آيتي البقرة والنساء والأسباط، وقد ذكرت قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. رابعا ثالثا بين أن الأسباط في الآية ليس المراد بهم أبناء يعقوب لصلبه، بل المراد بهم ذريته، ولكن وكان في ذريته الأنبياء، فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل. واستدل على تقرير هذا بقوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. قال رحمه الله: فهذا صريح في أن الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل، كل سبط أمة، لا أنهم بنوه الاثنى عشر. ومن قال الأسباط أولاد يعقوب لم يرد أنهم أولاده لصلبه، بل أراد ذريته، كما يقال بنو إسرائيل وبنو آدم، فتخصيص الآية ببنيه لصلبه غلط، لا يدل عليه اللفظ ولا المعنى، ومن ادعاه فقد أخطأ خطأ بينا. رابعا بين رحمه الله تعالى أن تسمية الأسباط كانت في عهد موسى، ودل على هذا قوله تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، فقال: والصواب أيضا أن كونهم أسباطا إنما سموا به من عهد موسى للآية المتقدمة، ومن حينئذ كانت فيهم النبوة، فإنه لا يعرف أنه كان فيهم نبي قبل موسى إلا يوسف. ومما يؤيد هذا أن الله تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية آدم قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين الآيات، فذكر يوسف ومن معه ولم يذكر الأسباط. فلو كان إخوة يوسف نبئوا كما نبئ يوسف لذكروا معه. خامسا استدل رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم الناس يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي من نبي من نبي. فلو كان إخوة يوسف أنبياء لشاركوه في هذا الفضل، فكانوا أيضا هم أكرم الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهم، وإنما ذكر يوسف فقط. قال شيخ الإسلام: وفي الحديث: أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي من نبي من نبي. فلو كانت إخوته أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرم. سادسا استدل على عدم نبوتهم بما فعلوه من القبائح، وأن الله لم يذكر عنهم ما يفيد عظم ندمهم وتوبتهم. قال رحمه الله: وهو تعالى لما قص قصة يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أبيهم، ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة ولا شيئا من خصائص الأنبياء، بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم، بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار، ولا ذكر سبحانه عن أحد من الأنبياء لا قبل النبوة ولا بعدها أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاق المسلم وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البين وغير ذلك مما حكاه عنهم، ولم يحكي شيئا يناسب الاصطفاء والاختصاص الموجب لنبوتهم، بل الذي حكاه يخالف ذلك بخلاف ما حكاه عن يوسف. سابعا، بين أن القرآن دل على أن أهل مصر لم يأتهم نبي قبل موسى إلا يوسف، كما في قوله تعالى في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وهذا يفيد عدم نبوة إخوته. قال رحمه الله تعالى: ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأتي أهل مصر نبي قبل موسى سوى يوسف لآية غافر، ولو كان من إخوة يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصر وظهرت أخبار نبوته، فلما لم يكن ذلك علم أنه لم يكن منهم نبي، فهذه وجوه متعددة يقوي بعضها بعضا. ثامنا، لو كان المراد بالأسباب في آيتي البقرة والنساء أبناء يعقوب لصلبه، لكان المناسب أن يكون اللفظ وإسحاق ويعقوب وبنيه، فإنه أوجز وأبين، ولكن اختير لفظ الأسباط لبيان كون النبوة وجدت فيهم حين تقطيعهم أسباطا. قال رحمه الله تعالى: ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب لقال ويعقوب وبنيه، فإنه أوجز وأبين. واختير لفظ الأسباط واختير لفظ الأسباط على لفظ بني إسرائيل للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطا من عهد موسى. إذن هذا كلام قوي جدا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يفيد أن الأسباط لم يكونوا أنبياء، وأن الأسباط في قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ليس المراد بهم بني يعقوب لصلبه، وأن الأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل، فيكون المراد قبائل بني إسرائيل ومن فيها من الأنبياء، وليس المراد بني يعقوب بصلبه. هذا ما بينه شيخ الإسلام وذكر ما يفيده، وما ذكره رحمه الله تعالى قوي جدا، وهذا اختيار ابن كثير رحمه الله تعالى و اختيار غيرهما من أهل العلم. ونكتفي بهذا في هذه الليلة، وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نواصل الحديث حول من اختلف في نبوتهم، ثم نتحدث حول الإيمان بالكتب المنزلة. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 25 من سلسلة الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية. كنا في آخر الدرس السابق قد شرعنا في الحديث حول من اختلف في نبوته، وذكرت أولا إخوة يوسف، واليوم أبدأ بالحديث حول ذي الكفل. ثانيا، ذو الكفل. اختلف أهل العلم في نبوته، فالمشهور على ما بين ابن كثير أنه نبي، وهو ما يفيده ظاهر القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى ذكره مقرونا بالأنبياء في آيتين من القرآن. قال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وقال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. فالله تعالى أثنى عليه قارنا إياه بعدد من الأنبياء، وهذا يفيد أنه من الأنبياء. قال ابن كثير: فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي عليه من ربه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور. وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيا، وإنما كان رجلا صالحا وحكما مقسطا عادلا، وتوقف ابن جرير في ذلك، فالله أعلم. إذن ابن كثير رحمه الله يبين أن ظاهر القرآن يفيد أنه نبي، وبين خلاف أهل العلم فيه، فابن جرير توقف، ومنهم من قال هو ليس بنبي وإنما كان رجلا صالحا، ومنهم من قال هو نبي، وهو ما يفيده ظاهر القرآن. وهنا تنبيه: أخرج أحمد عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرار، ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتتهم امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملتني عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ ثم نزل فقال: اذهبي بالدنانير لك. ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله للكفل. قال ابن كثير: ورواه الترمذي من حديث الأعمش به، وقال حسن، وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر، فهو حديث غريب جدا، وفي إسناده نظر، فإن سعدا هذا قال: أبو حاتم لا يعرفه إلا بحديث واحد، ووثقه ابن حبان، ولم يروي عنه سوى عبد الله ابن عبد الله الرازي هذا، فالله أعلم. وإن كان محفوظا فليس هو ذا الكفل، وإنما لفظ الحديث الكفل من غير إضافة، فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن. هذا ما أحببت أن أنبه عليه، وهو أن الكفل المذكور في هذا الحديث، إن كان هذا الحديث محفوظا، ليس هو ذا الكفل، فإن القرآن فيه ذو الكفل بالإضافة، وهذا الرجل الكفل بغير إضافة. ثالثا: ممن اختلف في نبوتهم الرسل الثلاثة المرسلون للقرية، كما في سورة ياسين قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فقد اختلف فيهم أهل العلم، فمنهم من قال هم رسل من الله لأصحاب تلك القرية، وهذا ما يفيده ظاهر القرآن، ومنهم من قال هم ليسوا رسلا من الله، بل هم رسل من المسيح لأهل أنطاكيا. وقد رجح ابن كثير القول الأول، وهو أنهم رسل من الله، وبين ضعف القول الثاني لأمرين: الأمر الأول أن القول الثاني مخالف لظاهر القرآن. قال ابن كثير: ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح، كما قال تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين،

دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من الله بعصمته. يقول ابن كثير: وقد رأيت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه وحكى الاحتجاج عليه. الرابع أنه لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره وجل، قال بعد ذلك كله: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلته من تلقاء نفسي، بل أمر بل أمرت به وأوحي إلي فيه. يقول ابن كثير: فدلت هذه الوجوه على نبوته، ولا ينافي ذلك حصول ولايته بل ولا رسالته كما قاله آخرون. وأما كونه ملكا من الملائكة فقول غريب جدا. إذن يرجح ابن كثير رحمه الله تعالى نبوة الخضر، ويذكر في ذلك أربعة وجوه تدل على نبوته من القرآن. أولها قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الثاني أن موسى ذهب إليه يسأله العلم ولو لم يكن نبيا يوحى إليه لما قصده موسى عليه السلام. الأمر الثالث قتله للغلام. الأمر الرابع قوله: وما فعلته عن أمري، فهذا يدل على أنه قد أوحي إليه بهذا كله، والله تعالى أعلم. خامسا ممن اختلف في نبوتهم العزير، قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. وقد اختلف فيه أهل العلم، فالمشهور كما بين ابن كثير في البداية والنهاية أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى. ومن أهل العلم من قال بعدم نبوته، وقد عز ابن كثير هذا القول لعطاء ابن أبي رباح والحسن، والله تعالى أعلم. سادسا ذو القرنين، قد اختلف في نبوته أيضا، وظاهر القرآن يفيد نبوته لقوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فهذا يدل على أنه قد أوحي إليه. وبنبوته قال العلامة ابن باز رحمه الله، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ومنهم من قال كان ملكا صالحا، وهذا مروي عن ابن عباس، وبه قال ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا وأثنى عليه بالعدل، وأنه بلغ المشارق والمغارب وملك الأقاليم وقهر أهلها وسار فيهم بالمعدلة التامة والسلطان المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط. والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العادلين، وقيل كان نبيا. إذن ابن كثير رحمه الله يرجح عدم نبوته، وظاهر القرآن يفيد نبوته، وهو الذي قال به العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. سابعا ممن اختلف في نبوتهم لقمان، قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والذي يظهر أنه ليس نبيا لكونه عبدا قد مسه الرق، قال ابن كثير: فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك، لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا، لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها، ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة فقال: كان لقمان نبيا، وجابر هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله أعلم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: والمشهور عن الجمهور أنه كان حكيما وليا ولم يكن نبيا. وقد بين ابن كثير عدم ثبوت ما روي عن قتادة في كون الخضر قد خير بين النبوة والحكمة، فاختار في كون لقمان قد خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة، حيث قال: وقال ابن أبي حاتم ثم ساق السند عن قتادة قال: خير الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة. قال: فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة، قال: فأصبح ينطق بها. قال سعيد: سمعت قتادة يقول: قيل للقمان: كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه، ولكنت أرجو أن أقوم بها، ولكن خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلي. قال ابن كثير: وهذا فيه نظر، لأن سعيد ابن بشير عن قتادة قد تكلموا فيه، والذي رواه سعيد عن قتادة في قوله: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال يعني الفقه والإسلام، ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه. وهكذا نص على هذا غير واحد من السلف، منهم مجاهد وسعيد بن المسيب وابن عباس، والله أعلم. ثامنا ممن اختلف في نبوته خالد ابن سنان العنسي. قال ابن كثير: خالد ابن سنان العنسي الذي كان في زمن الفترة، وقد زعم بعضهم أنه كان نبيا، وقال بعد أن ذكر بعض الآثار في شأنه والمرسلات التي فيها أنه نبي لا يحتج بها هنا، والأشبه أنه كان رجلا صالحا له أحوال وكرامات، انتهى كلامه. وقد ذكره القاضي عياض في الشفا في من اختلف في نبوته، والله تعالى أعلم. هذا ذكر بعض من اختلف في نبوتهم، وبذا نكون قد ختمنا الكلام حول النبيين، وننتقل بإذن الله عز وجل للحديث حول الكتب المنزلة. قال المصنف رحمه الله: والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بين المصنف هنا أن أهل السنة يؤمنون بالكتب المنزلة على النبيين، وهذا أحد أركان الإيمان. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والرسل كلهم قد أنزل الله عليهم كتبا. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فكل رسول أنزل الله عز وجل معه كتاب، ومن تلك الكتب القرآن، وقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الكتب، والتوراة وقد أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل وقد أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والزبور وقد أنزل على داود صلى الله عليه وسلم، وصحف إبراهيم وقد أنزلت على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذه الكتب القرآن ثم التوراة، ولهذا يقرن الله بينهما كثيرا في القرآن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن، كما في قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى أن قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال في آخر السورة: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن إلى أن قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقالت الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. يقول ابن كثير: وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى ابن عمران عليه السلام وهو التوراة التي قال الله تعالى فيها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يقول ابن كثير: والإنجيل إنما نزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل. إذن يبين ابن كثير رحمه الله أن أعظم الكتب هو القرآن، ويليه التوراة، وأن الله يقرن بينهما كثيرا. وهنا مسائل تتعلق بهذه الكتب. الأولى، قال ابن القيم رحمه الله: فإن لفظ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن يراد به الكتب المعينة تارة، ويراد به الجنس تارة، فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور، وبلفظ التوراة عن الإنجيل، وعن القرآن أيضا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن، فكان ما بين أن يسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن، والمراد به قرآنه وهو الزبور. هنا يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الألفاظ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن قد يطلق كل منها ويراد به الكتاب المعين. فالتوراة تطلق ويراد بها الكتاب المعين الذي أنزل على موسى، والإنجيل يطلق ويراد به الكتاب المعين الذي أنزل على عيسى، والقرآن يطلق ويراد به الكتاب المعين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والزبور يطلق ويراد به الكتاب المعين الذي أنزل على داود. وقد تطلق هذه الألفاظ ويراد بها الجنس، وإرادة الجنس، إطلاق هذه الألفاظ وإرادة الجنس، يصح بها أن يطلق القرآن على التوراة، وأن تطلق التوراة على القرآن، وأن يطلق الإنجيل على القرآن، وهكذا، لأن المراد حينئذ الجنس وليس المراد الكتاب المعين الذي أنزل على النبي المعين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يقول المسألة الثانية: هذه الكتب كلها أنزلت على الرسل جملة واحدة إلا القرآن، فإنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مفرقة. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالذين كفروا سألوا أن ينزل القرآن جملة واحدة، كما أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة، فهذا دل على أن الكتب السابقة أنزلت جملة واحدة، وأن القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وإنما أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي هل لا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة كما نزلت الكتب قبله كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية؟ فأجابهم الله عن ذلك بأنه إنما أنزله منجما في 23 سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به. وقال في موضع آخر: أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى انتهى كلامه. فالله سبحانه وتعالى جمع للقرآن التنزلين: الأول تنزل القرآن جملة، الثاني تنزل القرآن مفرقة. قال ابن كثير: وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معه، ففي الملأ الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع. والحالة الثالثة: اتفق أهل السنة على أن هذه الكتب كلها كلام الله. قد سبق بيان كون القرآن كلام الله، وذلك بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله المذكور في الآية هو القرآن. ومما يدل على أن التوراة كلام الله قوله تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فالله عز وجل يبين هنا أن اليهود كانوا يحرفون القرآن، كانوا يحرفون كلامه، واليهود إنما حرفوا التوراة، فدل هذا على أن التوراة كلام الله. فأهل السنة والجماعة ذكروا هذا في كتب المعتقد أن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم هذه كلها كلام الله عز وجل. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه، انتهى كلامه رحمه الله. فشيخ الإسلام هنا يقرر أن القرآن والتوراة والإنجيل من كلامه سبحانه وتعالى. وهنا تنبيه، وهو التوراة تكلم الله بها وكتبها سبحانه وتعالى بيده، ولا تعارض بين الأمرين، فلا تعارض بين أن يكون الله قد تكلم بالتوراة وبين أن يكون قد كتبها. وكتابة التوراة أيضا بينها أهل العلم واتفقوا عليها، وقد دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج آدم وموسى حج آدم وموسى. فآدم عليه السلام قال وخط لك التوراة بيده، فهذا يفيد أن الله سبحانه وتعالى كتب التوراة. إذن التوراة جمع فيها أمران، الأول كلام الله عز وجل أن الله تكلم بها، الثاني أن الله سبحانه وتعالى خطها وكتبها بيده. إذن الكتب السماوية كلها كتبها الله عز وجل، تكلم الله سبحانه وتعالى بها، والكتب السماوية منها التوراة، والتوراة تكلم الله بها وخطها بيده. بذا نكون قد انتهينا من درس الليلة، وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نكمل الحديث حول الكتب السماوية، ثم ننتقل إلى التعليق على ما قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.